فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إنا لمغرمون إنا لمغرمون لمغرمون لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها التي أحصنت فرجها التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فلما رأوها فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كلوا وتمتعوا قليلا كلوا وتمتعوا وتمتعوا وتمتعوا وتمتعوا قليلا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق